الكل عندما يراجع نفسه الذين كانوا في أعمار سابقة وفي أجيال سابقة كان كل واحد منهم يتطلع إلى أن يكون عنصرا مهما فعالا في مجتمعه. وكان هناك التسابق والتنافس في أن يكون ابن فلان على مستوى راق من العلم والفهم والوعي والإدراك ومعرفة ما يدور في مجتمعه وما يصلح هذا المجتمع. أما الأجيال التي نعقد عليها الآمال الآن فهي مستهدفة. فما واجبنا نحن؟ ما واجب الآباء نحو الأبناء؟ ما واجب ولاة الأمر الذين بيدهم مقاليد الأمور؟ ما واجب الرعاة على الرعية؟ أن يغلقوا أبواب الشرور والمساوئ والمفاسد التي تستهدف اجتثاث واقتلاع الأجيال التي نعقد عليها الآمال. كانوا في السابق في أعمار صغيرة عندما كان الواحد منهم قرابة 15 عاما كان يسأل ما واجبي نحو أمتي، نحو مجتمعي، نحو أبي الذي رباني وأمي التي حملتني وهنا على وهن. أما الآن فالأجيال الصاعدة تنظر إلى أمثلة ونماذج أخرى، فالواحد منهم ينظر إلى أن يكون كمثال، يقتخذ له قدوة. مثالا فلان الذي ظهر في فيلم كذا، في فيلم من أفلام أجانب، أو أن يكون مثاله كذا. والفتاة أيضا تنظر إلى أن تكون قدوتها في حياتها فلانة. وننزه ألسنتنا عن أن نتحدث عن هذه الأمثلة ونقول ما الذي دفع هذه الأجيال إلى هذا المستوى؟ ما الذي حمله إلى هذا الدرك السافل من الحياة؟ نقول وبالله التوفيق غفلة الآباء أولا، وغفلة ولاة الأمر الذين بيدهم مقاليد الأمور، ثم مؤامرات الأعداء لأنهم يعلمون أن النفس الصالحة لا يمكن أبدا أن تطرأ عليها آفة من الآفات سجفتها. فأفسدوا في نفوسنا القيم، في نفوس أجيالنا القيم، وحطموا الأمثلة الراقية. فما أصبح الأبناء يعرفون بطلا من الأبطال، سيفا من سيوف الله كخالد بن الوليد، وما أصبح الأبناء يعرفون إلا فلانا الذي هدم بلدة من البلاد الإسلامية ودخلها، وتطرق اليأس إلى أجيالنا وشبابنا وفلذات أكبادنا، فأصبح لا يعرف له وجها. فما المخرج من هذه الأزمة؟ الإجابة إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما المخرج من هذه الأزمة؟ تسربت روح اليأس إلى أجيالنا الذين نعقد عليهم الآمال. فما المخرج من هذه الأزمة؟ العودة إلى الدين بكل قيمه ومثله ومبادئه. أعداء الإسلام وصل بهم الصلة والغرور والغطرسة على أن يتدخلوا في توجيهات أبنائنا. فلماذا الحياة